وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. الأخ المتصل يتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث لا يصح، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، حديث لا يصح. فيه ابن أبي بصرة والإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالوا إن ابن أبي بصرة يضع الحديث، فالحديث لا يصح. نعم. في سؤال بس آخر معلش. أمور. الله يكرم حضرتك، في سؤال في بعض الناس بيقولوا في صلاة اسمها صلاة الألفية. صلاة الألفية هي 100 ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفتحة قل هو الله 10 مرات، فمية في 10 بـ1000 وهي صلاة موضوعة لا أصل لها. وهناك صلاة أخرى اسمها الرغائب تصلى في رجب وشعبان لا أصل لها. أي نعم. عفوا. حدث الناس بصلاة عن صلاة الألفية وصلاة الرغائب وأنها لا تصح، لأن الصوفية بدأت تهجم علينا ببدعها وأحوالها، فنسأل الله أن يسلم البلاد والعباد. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا بالأمس كنت بسمع محاضرة في أو فتاوى في الطلاق، يعني كانت فتوى كبيرة كده، فأنا نفسي لقيت نفسي بيني وبين نفسي عمال أتكلم في الأمر ده وأقول بحاجة بسيطة خالص، أنت طالب ما بكملش الكلمة ورددتها أكثر من مرة بيني وبين نفسي. يا أخي يا أيها الحبيب، أنت رجل موسوس ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة، وزوجتك هي على ذمتك وفي عصمتك ولا تلتفت إلى هذا. حياك الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، ونسأل الله أن يلبسنا وإياكم جميعا لباس التقوى والعافية، وأن يلبس أهلكم وذرريكم يا رب العالمين. آمين. آمين. يقول السائل: قول أحمد الله وأشكر فضله، هل أشكر فضله من الشرك؟ لا لا، هذا جائز. الله تعالى اسمه الشاكر، والله عز وجل اسمه الشكور، ورسوله عليه الصلاة والسلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والله تعالى قال في القرآن: وقليل من عبادي الشكور. فأنت تقول أشكر فضله، أشكر إحسانه، أشكر آلاءه، نعمه أشكره هو، كل هذا جيد. بارك الله فيكم. يقول: هل ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الناس لا يستغني بعضهم عن بعض؟ أنا لا أعلم، لكن العبارة صحيحة. يعني مثلا أنت ميكانيكي عاوزك لسيارتي، والتاني ده نجار مسلح عاوزه لبيتي، والتالت ده حداد مسلح، والرابع بليط، والخامس نقاش، والسادس سباك، والثامن كهربائي، والتاسع ده سائق، وده تاجر، وانت ملياردير بتستورد من التركية والهند والصين بضائع احنا في حاجة اليها. يبقى كلنا في حاجة لبعض. يبقى الوزير محتاج مساح الجزم، ومساح الجزم محتاج الوزير، والمدير محتاج المدار، والمدار محتاج المدير، فكلنا منظومة متكاملة. تخيل ان ما فيش شرطة ولا جيش في البلد، كنا ناكل بعض، ناكل بعض، نطغى، يبقى غابة، القوي يأكل الضعيف. لكن لان في عقاب وثواب، كل واحد لم نفسه، واصلك هذا كله صفة غائبة وموجودة في البعض لكنها ضعيفة، اسمها صفة الخوف من الله. دي لو تحققت تنتظم الأمور كلها. لكن لما يكون العالم 8 مليار 2 مليار مسلم و 6 مليار كافر، يبقى الأكثرية ايه؟ كفر. وال 2 مليار كافر بدهم غربال، وبعض الغربال بدهم منخل، مش كده ولا ايه؟ يعني لو غربلت ال 2 مليار خدتها ازاي؟ هيعملوا مثلا نص مليار، والنص مليار لو انت غربلته هيعمل ربع مليار لو انت نخلته، مش كده ولا ايه؟ وهكذا هلم جر. بدليل، انظر الى المسجد يوم الجمعه، في مكان في المسجد؟ طب انظر للمسجد صلاه الفجر، في مكان ولا لا؟ وما فيش فيه اصلا حاجه مشغوله الا الصف الاولاني بس، مش كده ولا ايه؟ فده مثال تطبيقي واقعي، مثال تطبيقي واقعي. وأنا أريد منكم أن تضربوا مثل هذه الأمثلة وما كان على شاكلتها، ليتبصر الناس بأمر دينهم وأمر واقعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: نسألكم الدعاء بالرزق الحلال. نسأل الله أن يوفقك إلى كثرة الاستغفار وصلة الأرحام والإنفاق، فإن هذا من أعظم أسباب الرزق. فضل أيها المتصل. الأخ المتصل على الهاتف، تفضل أيها الحبيب حتى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول في حديث: من تعار من الليل. نعم. ما معنى التعار هنا؟ الكشف، كشف. أحسن الله إليكم. يقول: أسألك يا شيخ. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله في نعم. في قضية الاستخلاف في الصلاة، كيفية الاستخلاف والإمام والمأمومين جلوس، هل أنا بقوم وبروح مكان الإمام ولا برفع على يعني الإمام؟ الإمام في التشهد الأول تذكر أنه على غير وضوء، يعمل إيه؟ يقوم بدون تسليم ويستخلف واحد من الصف الأولاني. طب هيعمل إيه؟ يزحف حتى يتقدم الناس، خلص الموضوع ويبني على ما فات، يسوي التشهد الأول ويقوم للثالثة. الجواب لا، كما قلت لك على أن أنت كإمام ستقوم دون تسليمتين وتستخلف واحد، هو هيزحف، هو قاعد جلس التشهد هيزحف ثلاث تشبار ولا حاجة وخلصنا الموضوع. هل فهمت علي؟ حياك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي أن أجد عملا أقتات منه. نسأل الله أن يفتح لك باب رزق حلال يا رب. العمل موجود يا أخي، وإن كانت الرواتب ضعيفة لكن العمل موجود، بس أنت بتكسل جزاك الله خير. ممكن العمل مش موجود في بلدكم لكن موجود في البلد المجاورة في المدينة، العمل موجود وإن كانت الرواتب ضعيفة لكن موجود، موجود. ممكن تشتغل في مطعم، ممكن تشتغل في بقالة، بقالة تقول له أنا أشتغل 8 ساعات، انا انام 8 واشتغل 8 وتفوق لي 8، خدت منزل وتعطيني على قدر هذا مثلا. المطعم نفس الترتيب، موجود العمل موجود. اين بس الله. الكسل موجود ايضا. بارك الله فيكم. عسى الله لكم. يقول: حكم من يأكل مال الاجير. نسأل الله السلامة، هذا نار في بطنه وفي جسده، اين لا يرفع عمله فوق رأسه شبرا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أحافظ على حفظ القرآن؟ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ده حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. يقول: كيف أحافظ على حفظ القرآن الكريم؟ رقم واحد تقرأ به في النوافل، هي السنن الراتبة القبلية والبعدية، وتقرأ به في قيام الليل، وتقرأ به في صلاة الضحى. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين تعمل لك ورد قرآني كل يوم 5 أجزاء، كل 6 أيام تختم القرآن. فإن تعذر عليك اعمل الورد 3 أجزاء، كل 10 أيام تختم. أي نعم، كل 10 أيام. طب ينفع تعمل ورد جزء؟ لا، الحافظ ما ينفعش معاك الكلام ده، الحافظ ما ينفعش معاك الكلام ده. 3 أجزاء في اليوم، حتى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وبعدين بقى مثلا في إخوة جايين من البجلات، خليك ما تركبش مع الإخوة، تعالى بكيلو وتعالى ماشي. ها 7 كيلو؟ إيه 7 كيلو المشكلة يعني؟ تعالى ماشي، تعمل لك فيهم 4 أجزاء ولا حاجة، وأنت راجع يا سيدي بأركب، واخد بالك؟ أنت رايح مشوار البلد اعمل لك نص جزء وانت رايح، بين الاذان والاقامه بعد ما تدعو اعمل لك ربع جزء كده يعني. فاستغلال الاوقات فيما يعني تعمير الاوقات فيما يقرب من رب الارض والسماوات. والله اعلم يعني ممكن الله. تقيس المسافه بين مثلا منية النصر وبلدك، تقول دي البقره، المكان الفلاني دي العمران، دي النساء، دي المائده، دي الأنعام، دي الأعراف، خدت بالك ازاي، دي الأنفال، دي التوبة، دي يونس، دي هود، دي يوسف، خدت بالك معايا، تقيسها بالكهف، بالإسراء، بالنحل، بطه مريم إلى غير ذلك. فتقيس في واحد بقى مش حافظ يقيس المسافة بإيه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 1000 مرة، 500 مرة، يصلي له عن يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، المسافة دي رايح يجيب طلب من دكان تعملها 100 رايح 100 جاي، اللهم صل وسلم على رسول الله 100 رايح 100 جاي. ها، رطب لسانك بذكر الله، علق قلبك بالله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول رجل في عمله ولكن صاحب العمل يتضايق عندما يذهب للصلاة، فماذا يفعل؟ خليه فرقة، خطوان ده يعني ده من أعظم أسباب البركة للشغل الصلاة، للأجير ولصاحب العمل، على ألا يتأخر الأجير، يصلي ويرجع وما يعملش الصلاة حجة. أما هذا رجل مغفل الذي يتضايق من هذا العامل المبارك الذي يذهب إلى الصلاة، صاحب اليد المتوضئة والجبهة الساجدة لله عز وجل. أحسن الله إليكم. تقول عندي بنات فقراء وحالهم صعب جدا، وأنا دخلي يسير، فأحيانا أطلب من بعض الناس الميسور الحال مساعدات وأعطيها للبنات، فهل هذا حرام؟ بنات ولاده؟ لا، ولادها. ها؟ أيوة، بناتها، تطلب من الميسور الحال وتعطي لبناتها. والله لا أنصحك، لا أنصح أحدا بالسؤال إلا لله، لا أنصحك أن تسأل أحدا إلا الله، خدت إزاي؟ وإنت ربنا يتولاك، سيحنن إذا جالك من فضل الله، هذا رزق ساقه الله لك. أما أن تذل نفسك وتريق ماء وجهك بسؤال الناس، وقد يعطوك وقد إيه؟ لا يعطوك، فلا تذل نفسك إلا لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أين أنظر وأنا ساجد وأنا راكع وأنا في التشهد وأنا في الصلاة؟ وأنت قائم انظر محل السجود، وأنت بتقول التشهد انظر للسبابة، وأنت ساجد وأنت ساجد. أحسن الله إليكم. تقول أختي دائما تحدثني أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها، فهل هذه من الغيبة والنميمة؟ إذا كانت يعني تعرض المشكلة لتطلب الحل فليست غيبة، وإذا كانت تتلذذ فهذه غيبة. أي نعم. وبعدين أين البيت الذي يخلو من المشاكل؟ كل البيوتات فيها مشاكل، بس في ناس عاقلين بيستوعبوا المشاكل وبيحلوها، وفي ناس غير عاقلين، وفي مشكلة لا تتحمل، وخبرك كيف؟ أين؟ يعني كل بيت فيه مشاكل بين الزوجين، بس ممكن الزوج يخصم زوجته 2 ساعة 3 ساعات يوم ثم يصلح، خدتوا أنت إزاي؟ أين؟ وهكذا. أما لو كان الزوج مثلا ضراب شتام أو رجل بتاع مخدرات وترك صلاة، ده علاجه بعد الدعاء والدعوة الانفصال بعد الدعاء والدعوة، خدتنا كيف؟ خلاص. لكن ما فيش بيت يخلو من مشكلة، حتى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقنا على سيدنا النبي وغضب منهن وذهب إلى المشرب، وأنزل الله قرآنا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدى للمحسنات منكن أجرا عظيما، تختاروا بالضبط. حصل، موجود المشاكل موجود، لكن كيف أستوعبها، كيف أحلها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم. يقول الأخ السائر رأيت في كتاب حصن المسلم أن مؤلف الكتاب وهو يتحدث عن أذكار الصباح والمساء استعاذ بالله من الشيطان ثم ذكر آية الكرسي ولم يسمي. هو لو أنت هتقرأ الصورة من أولها تستعيذ وتسمي، ولو هتقرأ من نص الصورة أو من داخلها تستعيذ وتبدأ على طول. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يقول هل يوجد في التاريخ الإسلامي دولة طبقت الإسلام غير دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة؟ يوم إيه؟ الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية. الدولة الأموية يعني مثلا عادت لها إيه؟ حوالي 100 سنة، خدت بالك إزاي؟ والدولة العباسية قاعد 600 سنة. ها؟ والدولة العثمانية لسه سنة 1924 رفعت، 1924. احنا دلوقتي 2025. ها؟ بقى لها 100 سنة وواحد بقى تاني. فالدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية كانت تطبق الشريعة. أنت عارف في عهد الملك فاروق اللي هو قبل عبد الناصر كان في محاكم شرعية. في عهد الملك فاروق كان محاكم شرعية. أين أنا أبي رحمه الله حضر الدولة العثمانية. حضر العثمانية وهو إمام وخطيب. يعني مش هو طالب في المدرسة أو في الأزهر، لا وهو إمام وخطيب. حضر الدولة العثمانية. أين بارك الله فيكم. بعدما قرأ يقرئكم السلام ويقول: زوجتي خرجت من بيتي وأنا في العمل بعد خلاف وتطاولت علي وقالت أشياء ليست في، وتجاوزت بكل الطرق لتشويه صورتي وشهرت بي في قريتي، والآن تطلب الصلح ولدي الطفلتين، فبماذا تنصحني وأنا لا أريدها؟ أولا سلمك الله، ثانيا أنا أوافق على الصلح بشروط. الشرط الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا. أنت توبي إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، وقبل إيد زوجك وراسه، قبل إيده وراسه، وقولوا أنا غلطانة ونفتح صفحة جديدة، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أخص يوم 15 واللي هو نصف من شعبان بالصيام فقط؟ لا، لا يجوز. لا أصوم إلا إذا وافق اثنين أو خميس أو أيام، أو بالصوم بنية الأيام القمرية، أصوم قبل يومين يعني. أي نعم. يقول: أنا لا أصوم الأيام القمرية إلا في هذا الشهر فقط. لا بأس، يخص بالصيام. يخص بالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حلفت على شيء ألا أفعله، ولكنه احتمال كبير، ولكني أريد الآن أن أفعله. ومن أفعله ويطعم 10 مساكين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. حديث ممكن. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمؤمنين يا رب العالمين. يقول: هل نشر العلم على الإنترنت من الصدقات الجارية؟ طبعا، ده أعظم صدقة وأعظم جهاد. قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرة. كبير. فالكبيرة ولذلك اللي يطبع كتاب على حسابه، اللي يوزع مصحف، اللي يحمل طلبة علم في سيارته، أو يأجر سيارة لهم، أو يرغبهم بس باللسان، كل هذا جهاد. أين هذا جهاد؟ أحسن. ولذلك أنا مش عاوزك يعني ما تأخذنيش في الكلام، يعني لا تأخذني، مش عاوزك تبقى تنبل. يعني عاوزك تجتهد طول الأسبوع في دعوة الآخرين تجيبهم معاك، مش تطلع لي المنبر وتقعد على الكرسي تقول لي إيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طب وريني ما يحب لنفسه، وريني يلا. أين اجتهادك على أمك وأبيك وزوجتك وأولادك وجيرانك وأرحامك وزملائك وأصدقائك وعموم الناس؟ عموم الناس. زوجت الله يشفينا ويشفيها، قلوا أمين. في المستشفى، فكل ممرضة تدخل عليها بفضل الله أقول لها: حضرتك بتحافظ على الصلاة؟ فتسكت كده نص دقيقة. السؤال غريب، لأن إنه هي متعودة إيه؟ هات الحقنة، هات ال خدتها إزاي؟ هات ال بتاع اللي بيخفف الألم، المسكن. تقول آه، وبعدها يسكت. يسكت. يدخل الدكتور تسأل: أنت حضرتك بتصلي في المسجد ولا بتصلي هنا؟ أين؟ فأي واحد بالعربية بيبيع خضار، هات منه خضار إن شاء الله يكون كيلو. انت بتصلي بقى معلم في ريح التلوسيكل ولا بتروح المسجد؟ اه وصليش. تبدأ تكلمه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لا تترك احدا تلاقيه الا ولك بصمة فيه. لا بد من البصمة في اي مكان. ما تقولش مستشفى، ما تقولش سوبر ماركت، انت ازاي؟ ما تقولش اي مكان انت فيه تشتري منه حاجة. راح تشتري قماش، تشتري ثوب، تشتري بتاع فروة، اي حاجة. اسأله طب صلي في المحل ولا بصلي في المسجد؟ لا بد ان يكون لك. بس وانت بتسأل بابتسامة. ها؟ لان السؤال ده غريب جدا، غريب جدا على الناس. هو متعود ده بكام؟ دي بمية، ده عشان خاطري، ده الكلام المطلوب. لكن انت بتصلي فين؟ لا مش مطلوب هذا عنده. فعود نفسك على هذا. عمتك ايه عندك؟ ايه عمته؟ انت منورانا خالص، انت بتصلي الضحى اربع ركعات ولا ركعتين؟ الضحى امتى يا ابني بتصلى ولا؟ خدتوها ازاي؟ مش عارف اربع ركعات، لكن لان مش هتقول لها انت بتصلي الضحى ولا لا؟ انت بتصلي الضحى اربع ركعات ولا ركعتين ولا سته؟ تبدا تكلمها بقى في الفريضه مش في النافل. ايوه وهكذا واحده واحده كده. خالتك جت لك، خالك جالك، عمك جالك، كل الناس. اجتهد يا اخي في الدعوه الى الله. نعم. احسن الله اليكم. يقول في هذا الزمن، زمن الفتن، انا مبتلى بحب النساء، فكيف اصنع؟ كلنا بنحب النساء، خدتوا ازاي؟ لكن نحب النساء الحلال، كلنا بنحب النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب بعليه من دنياكم الطيب والنساء وقرة عين في الصلاة، ده حديث. ها، حب بعليه من دنياكم الطيب والنساء وقرة عين في الصلاة. لكن المرأة الحلال، انت عندك زوجة خدتها مش مكفياك، هات زوجة تانية، هات تالتة، هات رابعة، اجمع بين اربع نساء ان كنت قادر. اما لو انت بتصدر فقر اشتغل في الصيام، انت مش قادر على واحدة تقوم تجيب لي زوجة تانية؟ خدتها اشتغل في الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول قال أحد، إذا أنا أنصح نفسي وإياك بغض البصر لقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأذكر نفسي وإياك بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأنا لما تشوف حاجة بره عجباك بالنهار بالليل ارجع البيت جامع زوجتك اوتوماتيك، جامع زوجتك اوتوماتيك. اذا جامعت زوجتك خلاص طفعت الشغل. لو جالك بقى قمر 14 انت زايد فيها، لان تم المطلوب. تم الايه؟ المطلوب. احسن الله اليكم. يقول احد طلابكم انه يجوز قيام الليل ولو انت جالس مع قدرتك على القيام. هذا صحيح، وانا تمسكت بهذا القول ولكن في صدري شيء، فماذا اصنع؟ أزل ما في صدرك واطلب من واطلب لنفسك الرقي. يعني انت جالس النهارده غدا تقوم، خدت بالك ازاي؟ وهكذا. أيه، لكن لو انت صليت جالس لك نصف الاجر. واحنا نريد ان نسهل على الناس بما رخص الله وشرع حتى نشجعهم على ما هو افضل من ذلك. انت بتقيم الليل بالعشر صور القصار، لو انا كيف وندلت بعد كده ان شاء الله هيبقى بربع، بعدين بربعين، يعني تترقى وهكذا. والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الحبيب الشيخ محمود، عندنا مصاحف كثيرة في المسجد الكبير بالبجلات، وطلب منا مندوب أن بيعمل في الحج والعمرة، طلب أن نقدم له طلب مختوم بختم المسجد يتضمن إحضار كمية مصاحف من هيئة الدعوة بالمسجد الحرام. هذا شيء عظيم، بحيث توزع هذه المصاحف على جميع مساجد القرية. ومال شيء طيب جدا، شيء طيب جدا. والمصاحف المهرية ممكن تحرق أو تدفن. أحسن الله إليكم.